إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين واليوم هو اليوم 20 من شهر رجب الفرد عام 35 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن أركان الإيمان وذكرنا ما يتعلق بذلك ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله: الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونير حوض النبي جنة ونيران. إذن هذان البيتان تضمنا جملة من الأمور التي نؤمن بها في الآخرة ولم نرها في الدنيا، يعني أن دليلنا عليها هو السماع، ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وورد في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، فلذلك آمنا بها وصدقنا بها. فأما الإيمان بالإله والكتب والرسل والأملاك هذا كله تطرقنا إليه بفضل الله تبارك وتعالى، وأما قرب البعث فهذا الذي وقفنا عنده، يعني وقفنا عند قوله مع بعث قرب. والإيمان بالبعث بعد الموت هو من أركان الدين الأساسية. قد تحدثنا في المجلس الماضي عن أن المشركين كانوا ينكرون 3 أشياء أساسية، فلذلك أبدى القرآن وأعاد في تقريرها. كانوا ينكرون وحدانية الله سبحانه وتعالى فكانوا يشركون معه غيره، وكانوا ينكرون النبوات فكانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلون ويقولون: لماذا أرسله الله بشرا مثلنا؟ هل أرسل إلينا ملائكة؟ فهذا كان من الأمور التي يكثرون من الجدال فيها، وكانوا يجادلون في البعث بعد الموت، وأغلب العرب كانوا يجحدون البعث بعد الموت، إنما كان يؤمن به بعض العرب، وأما جمهورهم فكانوا يجحدونه وينكرونه ولا يؤمنون به. ولذلك الناظر في أشعارهم التي يرثون بها كبراءهم ويمدحون بها، يعني يرثون بها من مات منهم، فإنهم لا يذكرون الآخرة بحال من الأحوال، إنما يذكرون كرمه وجوده وأن الغواد تسقي قبره وأن كذا وأن كذا وما إلى ذلك. أما الآخرة وما إلى ذلك من الأمور فكانوا ينكرونها، إنما كان يؤمن بها قلة قليلة منهم، وخاصة الحنفاء منهم ومن تدين بدين كاليهود والنصارى والحنفاء أيضا. من ذلك نجد في شعر أمية بن أبي الصلت الكثير من ذكر الآخرة وأحوال البعث وما إلى ذلك من الأمور، ووصف العرش عرش الرحمن، ويعني وهذا عجيب يعني في شعره، ولا شك أنه أخذ ذلك من أهل الكتاب. أما الآيات في هذا الباب فكثيرة جدا جدا، حتى إن القرآن المكي بالخصوص من أوله إلى آخره يبدي ويعيد في هذه المعاني، وكذلك القرآن المدني يذكرها. فالله سبحانه وتعالى يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. العرب كانت تقول إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. وأما أن يكون هناك حساب وعقاب وجنة ونار فهذا من الأمور التي كانوا ينكرونها، ما كانوا يؤمنون بها قط. ولذلك كانوا تسمعون الصوت يا إخوة؟ هل تسمعون؟ تسمعون الصوت يا إخوة؟ نعم. تسمعون؟ تسمعون الصوت؟ طيب، إذا كان العرب ينكرون هذا البعث وما لهم بذلك من علم إلا يظنون، يعني ليس لديهم أدلة على ما يقولون. وإلا في القرآن الكريم أبدأ وأعاد في تقرير عقيدة البعث بعد الموت وتسمى عقيدة المعاد. إذا القرآن أبدأ وأعاد في ذكر المعاد، وذلك لأن ذكر المعاد هو الذي يخوف العباد من التناحر بينهم ومن التعدي على بعضهم البعض، وكذلك هو الذي يخوفهم من عصيان الله سبحانه وتعالى والشرك به وترك طاعته. فإن من طبيعة البشر أنهم إذا لم يحاسبوا على أفعالهم يتمادون في باطلهم، لكن إذا علم الجميع أن لهم يوما يقفون فيه بين يدي الرب عز وجل فإنهم يرتدعون من أجل ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر أدلة عقلية تدل على البعث بعد الموت، فقال سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قالها على لسان نوح عليه السلام، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال على لسان إبراهيم عليه السلام، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وذكر على لسان موسى عليه السلام، إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من نطفة ثم فإنا خلقناكم من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى قوله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا من تراب ثم من نطفة قادر على أن يعيد الخلق من جديد ويرجعنا يوم القيامة كما كنا، كما بدأ أول خلق يعيده. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الفاتحة فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فهو سبحانه وتعالى ملك يوم الدين وهو مالكه، ويوم الدين هو يوم الدينونة. ولذلك البعث بعد الموت جاءت له أسماء كثيرة، فهو يوم القيامة حيث يقوم الناس من قبورهم، ويوم البعث حيث يبعث الناس، وهو يوم الجزاء، وهو يوم الدين حيث يدان كل امرئ بما كسب، وهو الحاقة، وهو الواقع، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لآدم عليه السلام ولحواء ولإبليس أيضا، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهنا ذكر أنهم سيتمتعون ويستمتعون في هذه الأرض إلى حين، إلى وقت معين. وقال سبحانه وتعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يعني الأرض فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال إبليس عدو الله مخاطبا الله سبحانه وتعالى: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم القيامة. فإذا هذه الأدلة كلها تدل على البعث بعد الموت، وهو من الأمور التي لا جدال فيها ولا نقاش فيها، ومن أنكرها أو شك فيها فليس بمسلم أصلا. وهذه من المسائل التي لا يعذر فيها الإنسان بالجهل، لأنه إذا جهل وحدانية الله، أو جهل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو جهل البعث بعد الموت، فليس بمسلم بحال من الأحوال. هذا ليس بمسلم بحال من الأحوال. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن اللهم صل على سيدنا محمد. وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة أيضا في تقرير هذا المعنى، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت، وهذا قال مع بعث قرب. فإذا البعث قريب، وليس فقط الإيمان به، الإيمان بأنه قريب أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وشبك أو وضم السبابة والإبهام، السبابة هذه والإبهام هذا، ولا السبابة والوسطى عفوا، سبابة الوسطى. إذن قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد الصحابة: أعدد بين يدي الساعة ستا، ثم بدأ فقال: موتي. فجعل موته صلى الله عليه وآله وسلم أول أشراط الساعة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بعثته إلى يوم القيامة هذا هو آخر الزمان، كله آخر الزمان. فنحن الآن نعيش في اللحظات الأخيرة من العالم، وإلا فالعالم إنما بدأ من لدن آدم عليه السلام، وهو يستمر هكذا شيئا فشيئا حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل الدين، وبعد ذلك بقيت هذه الأمة هي التي هي المنفردة بالحق بين أمم الأرض، وطورب الجميع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إلى قيام الساعة. إذن ما بعث قرب، وقدر كذا صراط ميزان، يعني الإيمان بالقدر. القضاء والقدر هما عبارة عن إرادة الله عز وجل الكونية في تسيير هذا العالم، فهو قضى أمرا في الغيب وقدره ليحصل. والإيمان بالقدر أو القضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن والبعث، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر البعث وذكر القدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر إيمان بالقضاء والقدر ورد في كتاب الله عز وجل، وورد في السنة بتفصيل كبير. الإيمان بالقدر ورد في كتاب الله مجملا، لكنه ورد في السنة بتفصيل وتدقيق، حتى إن بعض أهل العلم صنف فيه مصنفا مستقلا ككتاب القدر للإمام الفريابي، وكتاب القدر للإمام أبي بكر البيهقي، وغير ذلك من الكتب. قال الله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال سبحانه وتعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، فالأمور مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يعني كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل أمور الناس بقدر مقدرة، حتى عدم فعلهم للأشياء وعدم معرفتهم لها، أو ذكاؤهم ومعرفتهم لهذه الأمور. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف، وفي كل خير، اصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك ولا تعجز، وإن أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث دل على أنه إذا أصابتك مصيبة أو أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل. وهنا الاحتجاج بالقدر في محله، لأنه بعد نفوذ القدر وانتهاء أمره فليس لديك إلا أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. أما قبل ذلك فنسلك مع قدر الله سبحانه وتعالى ما سأذكره في محله إن شاء الله. ما هو إذن ما هي عقيدة القضاء والقدر التي يجب علينا أن نؤمن بها؟ ما هي مراتب القضاء والقدر التي نؤمن بها حتى نخرج من البدعة والضلال؟ ف فإن أهل السنة وسط بين أمم الأرض بين الغفاة والجفاة، والناس هنا منهم من أنكر بعض مراتب القضاء والقدر، ومنهم من غلا في القضاء والقدر حتى سلب الإنسان حريته. وأما الذين أنكروا القضاء والقدر أصلا وأنكروا علم الله سبحانه وتعالى بالمستقبليات، هؤلاء كفار وليسوا مسلمين، هؤلاء حكم عليهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالكفر. أول مراتب القضاء والقدر العلم، بمعنى أنه ما من شيء يحدث في هذا العالم إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى، فلا يخفى على الله خافية. فالله سبحانه وتعالى علم ما سيكون وما لم يكن وما كان لو لم يكن كيف كان سيكون، فعلم الله سبحانه وتعالى علم مطلق، وليس لديه حد محدود، وليس لديه مكان يقف عنده. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه آية، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أناسا أو أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهذا يرجع إلى العلم، بمعنى أنه عالم ما سيفعل هؤلاء وعالم ما سيفعل هؤلاء. المسألة الثانية من مراتب القضاء والقدر وهو الكتابة. فإذا ما علمه الله سبحانه وتعالى أمر بكتابته، فقال سبحانه وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ثم قال في آية أخرى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الطاهرون. فهو اللوح المحفوظ وهو الكتاب المكنون الذي أمر الله عز وجل أن يكتب فيه كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. فقد روى مسلم عن ابن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة. فإذا المرتبة الثانية العلم، ثم الكتابة، ثم الإرادة، بما أو تسمى المشيئة، بمعنى أنه ما من شيء يحدث في هذا العالم إلا وقد شاء الله سبحانه وتعالى حدوثه. وكيف شاء الله سبحانه وتعالى حدوثه مع أنه لا يرضيه ولا يحبه؟ لحكمة عظيمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله مهيمنة على سائر المشيئات، ولو لم يكن كذلك عز وجل لما كان ربا ولا إلها، فهو مسيطر على كل شيء، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب لا يابس إلا في كتاب مبين. كل هذه الأمور تحت علمه وتحت مشيئته وتحت سلطانه سبحانه وتعالى. وإنما اختلفت مشيئته عن محبته، لأن العلماء يفرقون فيقولون: هناك مشيئة كونية وهناك مشيئة شرعية، أو إرادة كونية وإرادة شرعية. فأما الإرادة الكونية فهي مقادير الله عز وجل في الأرض، ما يحدث في الأرض من خيرات ومصائب، من كبر وصغر، من تقاتل الناس ومن تحابهم، وسائر هذه الأحداث العظيمة التي تحدث في الأرض هذه كلها بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ولكن ذلك لا يقتضي أنه يحبها، لأن المحبة هي الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية هي أحكام الحلال والحرام، ومن خلط بينهما ضل ضلالا مبينا، ومن وفق للتفريق بينهما فهو المهتدي. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: كل الناس إذا ذكر القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، فإن الله قد فتح لي فيه روزنا، يعني فتحة، يعني فتحة صغيرة، فأنا أدفع قدر الله بقدر الله بأمر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، والإمام ابن القيم تكلم في هذه المواضيع كثيرة، وصنف فيها كتاب مستقل عظيم الفائدة، وهو شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وذكر مذهب أهل السنة بأجمل عبارة وأكثرها منطقية، فعقد المناظرات بين الجبرية وأهل السنة وبين الجهمية وبين القدرية وهذه الفرق كلها، وبين حقية أهل السنة. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن ولو كلام في الداء والدواء، ولو كلام في روضة المحبين، ولو كلام في غيره، في غير ما كتاب في هذه المسائل. قال رحمه الله: نمشي في بحر القضاء والقدر بسفينة الأمر والنهي. إذن نحن في حياتنا مأمورون، نحن في حياتنا مأمورون باتباع أحكام الشرع، فإذا وقع القضاء والقدر ومضى قلنا آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بقضاء الله عز وجل ورضينا به، وأما قبل أن يمر القضاء وهو ونحن فيه فإننا نتعامل معه بحكم الله، فقدر الجوع يدفع بقدر الطعام، وقدر العزوبة يدفع بقدر الزواج، وقدر دخول الأعداء لأرضك يدفع بالجهاد في سبيل الله، ولا يقال هذا قدر الله ونسكت ونستكين، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى بنى العالم كله على الأسباب والمسببات، وهذا هو القدر. قالوا: يا رسول الله، رأيت رقا نسترقي بها وأدوية نتداوى بها ترد من قدر الله شيء؟ قال: هي من قدر الله. وسأل، ولما قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل إلى حدود الشام وسمع بطاعون عمواس الذي انتشر فأراد الرجوع، قال: لو أتفر من قدر الله؟ قال: أو لو قال لا أوه لو قالها غيرك لا يعني لكان لي معه شأن آخر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلذلك إذا فهمنا القدر بهذا المعنى فإننا نكون أناسا بنائين، وننصر أمتنا. ولكن إذا فهمناه بأنه جبر، وأن ما يحدث في العالم كله مكتوب علينا، وأننا قدر علينا أن نكون أخس أمة وأن نكون مستضعفين، فإنك تقبل بهذا الواقع السيء فتستكين له، وهذا من أبطل الباطل، هذا هو مذهب الجبرية، هو مذهب فاسد حاصله الركون والقبول بالحالة السيئة التي أنت فيها. ولذلك دعا الشيوعيون بأن الدين أفيون الشعوب من هذه المعاني الفاسدة، وإلا فالدين هو محرك الشعوب. إذن هذه المرتبة الثالثة، والمرتبة الأخيرة هي مرتبة الخلق. الخلق يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعالنا، والله عز وجل خلق أفعالنا لأنه خالق كل شيء، فقال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، وأفعالنا من الأشياء. والإمام البخاري صنف في هذا جزءا سماه جزء خلق أفعال العباد، هو يعني كتاب نفيس، وروى فيه حديثا يعني يدل على هذا المعنى، والسند حسن، وهو ما جاء عن حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق خلق كل صانع وصنعته. وبعض العلماء يحتج هنا بقول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لقومه: والله خلقكم وما تعملون، إلا أن العلماء قالوا الصواب أنه يقصد خلقكم وخلق أصنامكم التي تعبدونها، ولم يقصد العمل الذي تعملونه، وإلا لكانت حجته ضعيفة. لو قال لهم خلقكم وخلق أفعالكم ماذا سيقولون؟ يقولون: انتهى الأمر، إذا خلق أفعالنا فليس لنا من أمر شيء. وهنا يا إخوة، بعض الناس يستشكل هذا الأمر فيقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق أفعالنا فهذا هو عين الجبر، إنه يجبرنا على تلك الأفعال. والجواب أن هذا التلازم غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعالك عند إرادتك فعلها، فهو يخلق ما تريد أن تفعله، ولا يخلق ما لا تريد أن تفعله ويلصقه بك ثم يحاسبك عليه ويجبرك عليه. وعموما مذهب أهل السنة وسط بين هذه المذاهب كلها، وقد يعاقب الله عز وجل العبد بالذنب، كما ورد: إن الله لا يحرم العبد اللقمة بالذنب يصيبه، لا يحرمه الرزق بالذنب يصيبه، حديث فيه كلام، لكن هذا المعنى له ما يؤيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني أردت أن تزيد أموالك ويطول عمرك فصل رحمه. والحقيقة نحن توسعنا الحقيقة، وإلا فالإمام ابن عاشر لم يتوسع أصلا، ذكر هذه الأمور ومضى، قال: نؤمن بها وانتهى الأمر. لكن لم أريد أن أخلي هذا المجلس، وهو مجلس ابتدائي في العقيدة، من أهم ما يتعلق بعقيدة المؤمن. وقدر كذا صراط ميزان. الصراط، ما هو الصراط يا إخوة؟ الصراط هو جسر ممدود على جهنم والعياذ بالله، يمر عليه المؤمنون ويمر عليه من دخل فيهم، يعني من تشبه به من المنافقين. هذا الصراط هو جسر ممدود فوق جهنم، أما أهل النار فيلقون فيها مباشرة ولا حاجة لهم أن يمروا على الصراط، وأما أهل الإسلام فيمرون على الصراط، ومرورهم يختلف، فمنهم من يمضي كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي ويسقط، ومنهم من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا الجسر يمر عليه الناس في الظلمة، وإنما يضيء لهم الطريق إيمانهم، فالإيمان يضيء لك الطريق، وعندئذ ينطفئ نور المنافقين فيسقطون والعياذ بالله، ويفتضح أمرهم، لأنه لا إيمان لهم في حقيقة الأمر، وإن كانوا قد نافقوا الناس وزعموا أنهم مسلمون فبقوا مندسين بين المسلمين حتى في الآخرة، إلى أن وصلوا إلى الصراط فافتضح أمرهم وسقطوا في النار والعياذ بالله. وقد ذكر الصراط في القرآن، ذكر الصراط في القرآن مجملا، قال الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية فسرها قتادة، قال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها، فالمشركون يدخلون النار وأما أهل الإسلام فيمرون عليها من فوق وينجيهم الله بإذنه سبحانه وتعالى. وأما قول من قال إن الجميع يدخل النار ثم يخرج منها أهل التوحيد ويبقى فيها أهل الشرك، فهذا قول فيه نظر، وإن كان قد قال ابن عباس وغيره، لكنه قول فيه نظر، والصواب هو ما ذكرت لكم، والله تبارك وتعالى أعلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، وفي جهنم ولا يتكلم يومئذ الرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله، ومنهم المخردل والمجازى أو نحوه. انظر كلمة مخردل كلمة عربية. ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب على جهنم، أيوة، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المسلمون أو فيمر المؤمنون كطرف العين، مثل تغميضة العين يمرون، وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل أو الركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. هذا هو الصراط والعياذ بالله تعالى. وفي رواية في مسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. هؤلاء مسلمون ولكنهم عصاة، فنالوا الجزاء بمقدار عصيانهم، ثم يشفع في من شفع فيهم ويدخلون الجنة من جديد. وفي بعض طرق أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا الذي بلغ أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قد رواه الحاكم في المستدرك مرفوعا عن من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والصراط كحد السيف. حديث طويل وفيه يعني ذكر الصراط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصراط كحد السيف. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نسأل الله العافية والسلام. والغرور هنا هو الشيطان وعدو الله. فهذه الآيات تدل على أن المنافقين يطفأ نورهم وعندئذ يحال بينهم وبين المؤمنين ويسقطون في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقدر كذا صراط ميزان. الميزان يا إخوة الميزان هو ميزان له كفتان ولسان توزن فيه أعمال العباد. وهل يوزن العبد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يسوى عند الله جناح بعوضة، وكما قال عن ابن مسعود لما ضحك عليه الصحابة من دقة الساقي أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود فوالله إنها لعند الله أعظم من جبل أحد. أو توزن الأعمال أو ما الذي بالضبط يوزن الله أعلم، وردت الأمور بهذا كله. المهم أن أعمال العباد توزن. كيف توزن؟ هل يؤخذ هو نفسه أم توزن هي من غيره؟ الأحاديث في ذلك مختلفة وكلها صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هذه آيات وغيرها كلها تدل على الإيمان بالميزان. قد روى أحمد في مسنده والترمذي والحسنه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر يعني من الذنوب ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا فيقول عندك عذر أفلك عذر فيقول لا يا فيقول بلى إن لك عندنا حسنا وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال فإنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات والبطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم يبين كيفية الوزن ويبين الميزان. وهذا يعني من الأحاديث التي بينت هذا الأمر. وهناك أحاديث كثيرة أخرى من أراد الاطلاع على هذه الأمور بتحذافيرها وتفاصيلها ورواياتها فعليه بكتاب التذكرة للإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. وقدر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران. الحوض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حوض عظيم جليل القدر، مسافته كما بين مكة إلى عمان في الأردن، أو كما بين صنعاء إلى حضرموت، أو كما بين جرباء وأذرح، مسافات يعني تختلف من حسب المحدث وحسب المدن التي يحدثه بها، والمسافات هذه يعني متقاربة. وهذا الحوض ورد ما يفيد بأنه حوض، وورد ما يفيد بأنه نهر، والظاهر أن النهر يصب في الحوض، النهر وهو نهر الكوثر يصب في الحوض. فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فهنا قال نهر وقال وهو حوض. آنيته كعدد النجوم، آنيته آنية هذا الحوض كعدد النجوم. فأقول ربي، يعني فيختلج أناس، فيختلج العبد، فيختلج العبد يعني. وفي رواية أخرى في رواية أخرى أن بعض الناس يدفعون، يذادون: ليذادن أقوام عن الحوض، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهنا في هذه الرواية يقول: فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. وروى البخاري ومسلم من حديث حارثة ابن وهب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين صنعاءك. وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء. عمان عاصمة الأردن الآن، والبلقاء تلك المنطقة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث الرؤوس، الدنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم الأبواب. ولا تفتح لهم السدد هنا في هذه الرواية. وروى الترمذي عن سمرة بن جندب، أي حديث كله صحيحة صحيح الألباني وغيره. وروى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فإذا هذا الحوض وهو حوض يدفع عنه الفساق والفجار والمبتدعة والضالون، ويشرب منه أهل التقى والصلاح وأهل الخير والفلاح، نسأل الله أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اختتم ذلك بقوله: جنة ونيران، يعني إمام الجنة والنار. هذا أمر يعني الأدلة فيه أكثر من أن تحصى. يكفي قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابه إلى آخر الآية. ولا يأتي في هذا المعنى أكثر من أن تحصر. والأحاديث في تفصيل الجنة وما فيها والنار وما فيها وما إلى ذلك أكثر من أن تحصر. ولعلنا نقفها هنا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وموالاه. حقيقة هنا أريد مسألة أن أنبه إخواني بارك الله فيهم، أنني في بعض المرات أنقل الآيات فقد أغلطوا فيها مع سرعة الكلام أو مع عدم الاستحضار، فأرجو من إخواني أن ينبهوني في أن كثيرا منكم يحفظ القرآن، وكثيرا ما يكون المرء إذا سمع الآية يعني يستحضرها أكثر من المتكلم في بعض الأحوال، فأرجو منكم إذا غلطت في آية من آيات أن تنبهوا مباشرة حتى لا يسجل ذلك ويبقى في التسجيل. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.